أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في المسألة الرابعة اللي هي شنو؟ يحرم يجوز المعاوض على الدهن المتنجس. فيما سبق كان الحديث عن العصير العنبي، صحيح؟ يعني بعبارة أخرى كان البحث والكلام مالي أي فيما استثني من البيع، كان الثالث منها العصير العنبي، رابعها هي الدهن المتنجس. العصير العنبي شيخ حسين بناء على كونه نجسا، نجس ذاتي بعد، مو متنجس، مو متنجس. هنا الدهن عندما يلاقي نجاسة فما راح يصير نجاسته ذاتية ونجس عيني، مو جلو لا، وإنما يصير متنجسا. فأنت يعني إلا الدهن المتنجس لازم قبلش موجود. خمو لا تقول يحرم بيع النجس إلا الدهن وهذا أصلا غير من غير أي واضح، هذا استثناء منقطع. فلا بد قبل إلا شعدنا يحرم بيع النجس والمتنجس إلا فرد من المتنجس وهو الدهن المتنجس، حتى يصير الاستثناء. خب، على كل حال المعاوضة على الدهن المتنجس مشهورية، جوازها مشهوري. هسه الآن نريد نقول على أنه هذه صحة استثناء بيع الدهن المتنجس، صحة استثناء بيع الدهن المتنجس من بيع النجس والمتنجس. مو احنا نقول شنو؟ ما يجوز يحرم بيع النجس والمتنجس إلا الدهن، يجوز بيعه. جاي نستثني بعد، جاي نقول استثنيت موارد، واحد منها هذا. واستثنيت لازم يكون حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه، وإلا إذا حكم الاثنين الحرمات هذا ما استثني. إذا كلاهما الجواز لم يستثنى، واضح لو لا؟ فهنا أنا جاي نقول يجوز بيع الدهن المتنجس، هنا إيش لازم يكون؟ يجوز البيع لو لا يجوز؟ لازم تقول يا لا يجوز. وحتى يصير الاستثناء متصل، يعني أنت مرة تقول شنو؟ جاء الفيزيائيون إلا مثلا شنو؟ إلا منو؟ ما أدري أجيب سيبويه أو كذا. جاء الفيزيائيون إلا سيبويه النحوي، وهذا الاستثناء شنو؟ منقطع. ما أدري مثل جاء القوم إلا أو مرة تقول جاء الفيزيائيون إلا أينشتاين، وهذا الاستثناء شبيه متصل. لأنه السهنانة عندما نكتب على الصبورة إلا الدهن المتنجس فيجوز المعاوضة عليه، خب حتى يصير، وقبل أكو مستثنى منه، وهذا مستثنى، هذا المستثنى منه شلون تفرضه حتى يكون الاستثناء متصل مو منقطع؟ سؤالي واضح لو لا؟ بأحد عن طريق أحد أمرين تقدر تفرض أن الاستثناء متصل. أما أن تقول يحرم الانتفاع بالنجس والمتنجس، طبيعي إذا يحرم الانتفاع بإيش راح يصير؟ يجوز ولا يجوز؟ ها شيخ حسن يمي له لا؟ أقول إحنا شو نريد نخلق استثناء متصل حتى نشوف هذا صحيح، لو لا مجبورين الاستثناء شو نسوي؟ منفصل منقطع يعني شنو؟ خلينا نشوف شنو هسا نجي اولا شنو نريد، خلينا نشوف كيف نثبت ان الاستثناء متصل. اذا نجحت المحاوله خو على الاصل في الاستثناء ان يكون، اذا ما قدرنا مجبورين ان لا وانا لا راجعون نقول يا ترى هذا منقطع. هسا اذا نريد نسويه متصل شلون نقدر نفرض بالمستثنى منه يعني ما قبل، ما قبل الا شلون نفرضه حتى يصير شنو ويا اللي ما بعد الا، ما بعد الا هو شنو؟ اي يجوز المعاوض على الدهن، هذا احنا هذا ما يتغير يعني احنا قلنا يجوز المعاوضة خلاص. ما قبل شلون نسوي اللي يصير هذا متصل؟ اذا نجحت المحاولة فبها، اذا ما نجحت مجبورين نقول شنو سلمنا راح يكون استثناء منقطع. جيد لو لا؟ هسه شلون نسوي استثناء متصل؟ نقول ما قبل الا يحرم الانتفاع، يحرم الانتفاع بالنجس والمتنجس. لا اوقف، طبيعي اذا حرم الانتفاع البيع ايش راح يصير؟ حلال لو حرام؟ حرام. فاذا يحرم الانتفاع وبالتالي البيع هم يحرم. هسه انت كيف يحرم الانتفاع؟ هاي جبناك جسر حتى نثبت حرمة البيع. يحرم البيع بيع النجس والمتنجس الا، حلو هذا لو لا؟ متصل لو لا؟ يحرم بيع النجس والمتنجس إلا الدهن المتنجس، مو حرام. هذا واحد من أفراد ذاك لكن طلعنا فيصير استثناء متصل، واضح لو لا؟ أو نقول لا ما قبل إلا الانتفاع مو حرام بس الانتفاع حلال، لكن الـ لكن الـ لكن الـ لا البيع حرام. المحاولة الأولى يحرم الانتفاع فيحرم بيعه عليكم السلام. أنا أقول يحرم الانتفاع لازم ياهم الأولية يحرم. لا ما علينا ليش ليش ما علينا لا تقول ساي بعدين نجي نشوف على أنه صحيح هذا أو لا. لا كيف أي سأت بشكل عام المحاولة الأولى كانت شنو لإثبات اتصال الاستثناء؟ أن نقول ما قبل إلا هيك جملة كاتبين على الصبورة يحرم ال... تسمحوا لي أكتبها مع الله سهلة تكون. يحرم ال... أي احنا ايش عدنا؟ عدنا الا شيخ حسن قول الا الدهن المتنجس. شو شبيه؟ يجوز المعروف. احسنت. هذا ايش تجعل قبله المستثنى منه شجع لحتى يصير الاستثناء متصل بشكل جاء القوم الا زيدا، ايش تكتب هنا حتى يصير متصل؟ اذا شفت اللي كتبته صحيح. الأصل في الاستثناء شي يكون الاتصال. إذا مو حلو مجبور أن تكتب فرشي هنا اللي يصير الاستثناء منقطع. شأننا لله أخو إذا ما صح الاتصال مجبورين شو نسوي؟ هسا لكي يصير الاستثناء متصل يعني يقول لكي يصح الاستثناء بشكل طبيعي أحد أمرين لازم نفرضهن. شنو هو؟ ألف. شو نقول؟ نقول يحرم الانتفاع. فيحرم البيع طبيعي. يحرم الانتفاع بمن؟ مكان ما اكو الا جد اكتبه سهنانه اكتبه. يحرم الانتفاع بالنجس وال صحيح لو لا؟ خب ما اقدر اقول بس يحرم الانتفاع بالنجس لان انا اللي عندي هنا أنا شنو؟ متنجس. هذا راح يصير من اول هو منقطع من اول جاء القوم واللعن. فلازم احنا هناك اصلا هو لما نقول استثنيت امور متعدده وواحد منها شفرضنا متنجس لازم تفرض هنا أنا شنو هو اللي مستثنى منه؟ ما يعم النجس وال مو خصوص النجس. فالان اذا انت هيك فرضت قلت يحرم الانتفاع بالنجس فيحرم البيع. هذه المهم هي هذه فرض شنو طريق الى اثبات هذا. خب يحرم البيع بيع من والمتنجس الا النجس. هذا استثناء متصل لو منقطع؟ متصل هذا واحد من افراد ظني. فاذا هذا رقم الف صحيح. صحيح استثناء متصل لكنه هل هذه تامه لو لا ندرسها لازم من خلال الأدلة. لا تستعجل. ب طريق الثاني شو نقول؟ نقول لا مو يحرم الانتفاع يجوز الانتفاع. تبع تعرف يجوز الانتفاع بمن؟ هم الذنب إيه؟ لكن يحرم ويحرم البيع. إلا هذا متصل لو منفصل لو منقطع على كيفك لا تستعجل. هم متصل يحرم البيع إلا هذا. واضح لو لا؟ يحرم البيع إلا هذا. فإذا عن هذا أحد هذين الطريقين يمكن أن أثبت صحة الاستثناء. لما الفقهاء قالوا تجوز المعاوض يستثنى موارد واحد منها الدهن المتنجس فيجوز المعاوض عليه نقولهم طيب الله أنفاسكم استثناءكم حلو. وترى إذا فرد واحد قال جاء القوم إلا حمارا استثناء إيه صحيح استثناء. إذا ناذر يسوي استثناء ما معلوم ترى هذا يفي بنذره. ليش؟ لأن منصرف علما إلى الاستثناء لا النذر منصرف علما إلى الاستثناء أحسن. ذاك يقولوا الاستثناء ستجيب لنا هذا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا مو واضح لو لا؟ هسه الآن هذا صحيح هذا صحيح لو اثنينات مو صحيحات لو اثنينات صحيحات. سؤالي واضح لو لا؟ جيد سمو. أنا همات الكاميرا أريدها هم من الآذة يطلع حتى لو هناك قاعد يطلع جيد. خب نجي يحرم الانتفاع بالنجس والمتنجس تامة؟ مو تام. احنا شنو العذرة يجوز للتسمين الميتة يجوز بيع الانتفاع بها مو تقلنا يجوز الانتفاع بالميتة شهر قد دقدقنا قبل محرم على انه الميتة شنو الصيقل والميقل والكذا فاذا هذه مو صحيحة. خل نجي لهذا يجوز الانتفاع لان جت بالميتة يجوز الانتفاع يحرم البيع بيع من؟ النجس. عيف المتنجس نجس. هذا أصعب. وإذا هذا إذا هذا فلشته ذاك شنو بالأو مو بالأولوية؟ يحرم بيع النجس هذا ما لكته. تقوم تقعد عندك رواية تحف العقول بس هذه هاي هناك تجاوبنا عن رواية تحف العقول. هو نفس الشيخ تجاوب قلنا قال معللة ما يجوز بيعه لأجل عدم الانتفاع. خو إذا كان انتفاعك ويجوز بعد ماذا؟ غير مسألة أنها ضعيفة تحف العقول، غير مسألة ما أدري كذا. فإذا ما يمكن لا هذه لا هذه، مجبورين أن نسوي الاتصال من قطع. فلا أقول أن يحرم الانتفاع فيحرم البيع، ولا أقول أن يجوز الانتفاع ويحرم البيع، بل أقول يجوز الانتفاع يجوز البيع. وهذا اللي هنا نتكتبه هم ما شنو هو إلا الدهن يجوز. خو التو الاستثناء دائما شي يكون لازم مختلفان بمن بالسلب والإيجاب، والاستثناء ما يقولوا له. أجوا كل العلماء إلا زيد العالم هم أجر، هذا باطل، هذا ما له معنى. فش لازم نقول يجوز الانتفاع يجوز البيع، لكن إذا أكو شنو ما مسلوبة ما مسلوبة شنو المالية ويجوز بيعه وكذا، واضح له لا، يعني في مورد اللي يكون قابل للانتفاع، أما إذا مو قابل للانتفاع لا، فبعد ذيلة إلا ما لا يكون قابلا للانتفاع فلا يجوز. أكتب له لا إلا غير القابل للانتفاع. هذا شبيه غير القابل للانتفاع، ما يجوز بيعه، ما يجوز بيعه إلا الاستثناء، إلا أقول خب هذا الاستثناء شنو متصل له من قطع، إلا غير القابل للانتفاع فيحرم بيعه إلا الدهن. يلا قل لي ليش؟ لأن الدهن مما يقبل الانتفاع، هنا هذا غير القابل للانتفاع ما يجوز. لا يجوز بيع، هيك يسوي هالجمل، لا يجوز بيع غير قابل الانتفاع إلا الدهن. الدهن مما يقبل الانتفاع شرعا، لأن دلت الروايات، احنا جايين نحكي عن البيع، وإلا أصل الاستصباح منتهين منه أن الانتفاع جائز. أعيد لو لا؟ احنا حتى يصير هذا كلام الفقهاء وجيه، يعني الاستثناء متصل، أحد طريقين لازم نسلك. ذني مع الأسف اثنينات لما نسلكناهن شفناهن نواجه مشكلة، لأنه الجمل اللي نذكرهن بالمستثنى منهم مو صحيح، واضح له هذا. فنضطر أن شنو نسلك طريق آخر. هذا الطريق الآخر يؤدي بينا إلى كون الاستثناء منقطعا. شلون؟ لأن إذا من اختار يحرم الانتفاع فيحرم البيع، من اختار يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع، مضطرين نقول يجوز الانتفاع ويجوز البيع، لكن يجوز الانتفاع ويجوز البيع. خوش وين ما يجوز ها، إلا في المورد غير قابل للانتفاع، هذا بعد ما يجوز خل الانتفاع. أنت جاي تقول ما لا يجوز الانتفاع، فأيضا البيع ما راح يكون جائز إلا الدهن المتنجس. خو الدهن المتنجس أصلا موضوعا غير شنو هذا، هو قابل أو ليس بقابل. فأنت في المستثنى منه الموضوع مال تشكام غير القابل، في المستثنى منه في المستثنى شنو القابل. فلما نتغير الموضوع عن شي يسموه الاستثناء منقطع. فبعد هذا بعد تجيش تسوي غير هذا بعد ما تقدر أمشي، واضح؟ هسا خنطبق ونشوف. قال الرابعة وياي بالتطبيق، الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب. هسه ابتداء السلم الدرجة الأولى من السلم شنو؟ شنو ندعي؟ مو رأسا ندعي إجماع، لا خلينا على المعروف. جيد، على المعروف من مذهب الأصحاب. معروف أي شهرة، شهرة. وجعل هذا من الجعل هذا هذا ياهو يعني جواز المعاوضة على الدهن المتنجس. قل يجوز المعاوضة، هذا لما نجعله من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة، هذا متوقف على أحد أمرين حتى يكون الاستثناء متصل واستثناء استثناء. أصلا لما تقول استثناء هو منصرف الاستثناء المد إلى المتصل، حتى يصير استثناء لازم تسلك أحد طريقين، إما وإما. إذا ما تم بعد مضطر تقول هذا مو استثناء متصل. قال وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة طبيعي وال إيه مبني إما على ألف وإما على باء، إما على المنع من الانتفاع بالمتنجس. شوف هذا هم شاهد أنه مرة يقول أعيان النجسة، مرة يقول متنجس، مرة الأعم يريد أي. إما مبني، شوف ألف كتبت مبني على المنع يعني حرمة الانتفاع بالمتنجس، طبيعي إلا ما خرج بالدليل. وطبيعي إذا أنا شغلت مو بالانتفاع السائل الآن في المستثناش كاتب إلا الدهن المتنجس شنو آكله، هو واضح هذا حرام. حكينا شنو يجوز أو يحرم المعاوضة، أصلا هو البحث شنو هو بيع، كتاب البيع مو كتاب الأكل، جينا عن البيع. فلما هنا المعاوضة هناك ما تسلازم تجيب معاوضة، فلذا قلنا يحرم الانتفاع. الشيخ بعد ما كملها تكملها فيحرم البيع حتى يصير استثناء، وإلا إذا والله حرام تاكله فإذا يجوز الدهن المتنجس تبيع. شو له ربط؟ لازم أكو لوضوحها حذف هالشيخ، لأن إذا حرام الانتفاع يعني ما بي منفعة محللة مقصودة، فبيع شو يكون؟ حرام باطل. واضح لو لا؟ قال مبني إما وإما على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل باء أو على باء أو على المنع من بيع المتنجس وإن شنو جاز الانتفاع نفعا مقصودا محللا. واضح لو لا؟ وإلا إذا أذني الأمرين الطيرهن شي يصير الاستثناء، قلنا بهذا الصياغة اللي بينت. قال وإلا كان الاستثناء منقطعا ليش من حيث إن المستثنى منه هذا، من حيث إن المستثنى منه هذه اللي جوه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجس غير، أنا عبرت قلت غير القابل للانتفاع، من حيث إن المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. خب هذا غير القابل، المفروض الدهن المتنجس شنو قابل لو مو قابل؟ فرح يصير نفس الموضوع لو متغير. فش يسموه الاستثناء لما الموضوع متغير؟ جاء القوم إلا حمارا. خب أقول هسه أنت هذا المناسب شنو يجوز يجوز يجوز بيعة أو لا؟ هسه كأنه ما أدري هسه يريد يثبت مثلا ماذا، بيان لعله بيان لكون جواز بيع الدهن المتنجس على القاعدة، الاستثناء على القاعدة. جواز بيع الدهن المتنجس ترى شنو ما نحتاج به إلى، ما نحتاج إلى رواية تقول إنه يجوز بيع الدهن المتنجس على القاعدة. ليش؟ ليش على القاعدة؟ لأن إذا به منفعة المالية هي من يكتسب الشيء مالية، مين من كونه ذو منفع ذا منفعة شنو محلل ما سود. فإذا هو يجوز الانتفاع فبي منفعة محللة مقصودة، فشراح يكتسب عرفا مالية فيجوز بيعه. ما يريد يجي زرارة يجيب لي رواية، صحيح لو لا شيء عزل. قال وقد تقدم أن المنع عن بيع المتنجس فضل عن بيع النجس فضلا عن المتنجس إلا ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، لأن المنع عن بيع النجس أقصى ما عندك اللي يدل عليه كان رواية التحف. هو نفس الشيخ في بحث الميتة شنو شاليد عنها، قال شنو معلل بها المنع لأجل شنو عدم وجود منفعة. فإذا فرض وجود منفعة بعد ما يجوز بيع النجس لو يجوز ايه هذا ما منفع معلل الاستصباح. قال وقد تقدم ان البيع ان المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس الا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فاذا فرض حلها المنفعة فلا مانع من البيع. فاذا تجويزها شيخنا تجويزها لشنو؟ للقاعدة. هذا يضرب به منه الشهيد يقول لا للنص، لو ما أكو نص شنا نقول قال ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، وأن هذا الواو شو تسميها عطف تفسير خلاف ذلك يعني شنو إيش قال؟ قال وأن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به. ليه شيخنا الشهيد قال شا إذا لأجل الانتفاع شا كل متنجس بانتفاع يجوز الانتفاع به يجوز بيع. يقول له شا خلي يقول شو المشكلة راح تصير ما ده به ما يقبلها كأنه أعيد له واضح. لذا قال قال لأجل النص لا لجواز الانتفاع، وإلا إذا كان لجواز الانتفاع به هي هاي النكتة لطرد الجواز في غير الدهن أيضا، لأن وين ما موجود إذا العلة كانت جواز الانتفاع العلة شنو شو تسوي تعمم شو كل متنجس بي يجوز الانتفاع يجوز بيعه كأنه هو ما يقبله. نقول له خوش بي وخلي يجوز شنو المشكلة، وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. سفرت شيء آخر حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما أكو كلام إذا جاز الانتفاع جاز بيعه، إذا ما جاز الانتفاع ما جاز لا يجوز بيعه. هسا تعال وشنو المتنجس يجوز بيعه لو ما يجوز عفوا يجوز الانتفاع به أو لا؟ بعضين واضح جواز الانتفاع، بعضين دليل أكو مثلا، بعضين واضح عدم جواز الانتفاع، بعضين أو القسم الأكبر شبيه مجوز؟ لا قلت بعضين نعلم جواز الانتفاع دليل رواية جتي قالت يجوز الاستصباح، بعضين رواية جتي قالت ما يجوز لهذا هذا دفنة دفنة دفنة وخلا أكثرهم شنو المتنجسات مجهولة. هسه نحتاج إلى تأسيس فرد أصل، الأصل في المتنجسات جواز الانتفاع لو حرمة الانتفاع، هذا يجي بعدين حتى نقول شنو إذا أكو دليل على حرمة إذا سوينا الأصل جواز الانتفاع، فإذا ما أكو دليل على الحرمة شو تقول؟ تتوكل على الله. قال وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله. يجينا. وكيف كان؟ فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور. أول قلنا على المعروف المشهور، فسيقول وعن جماعتنا الإجماع عليه، لكن الإجماع عليه في الجملة. هسه شنو في الجملة؟ هذا بعدين يجينا يتضح. يعني إذا اشترط عليه الاستسباح، إذا علمنا قصده للاستسباح أو مطلقا، خليها في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية والعباس يجوز. هسه متى؟ مقابل السالب الكلي، أنه لا يجوز البيع، مو الانتفاع، ذا قلنا الانتفاع. خب في الجملة هسه خليها مسكوتة، بعدين نجي إن شاء الله حدودها، هل هي موجبة كلية أو لا موجبة جزئية؟ بنحو الموجبة الجزئية والله يجوز. خب والأخبار به مستفيضة، أخبار هسه هي الأخبار مستفيضة صدوق، لولا به به وين به إيه هذا المعنى شنو؟ أنت لسويها مات مجمل جواز البيع. إيه البيع مول وليس وليس وليس لأن لأن إيه إحنا حكينا مو بالانتفاع، حكينا وين أصلا عنوان المسألة إيش كان؟ فخلنا نشوف صدق استفاضة أكو أو لا. يعني لما نجيب لي الرواية لازم الرواية شدوا ليس على بل على ليس على الانتفاع والبيع. أحسنت، ليس على مجرد الانتفاع بل على له الانتفاع والبيع، له خصوص البيع، وإلا الأخبار لا تكون مس. أي واضح له لا. قال لسه احنا هنا نذكر لك ستة، هي أكثر، لكن مع الأسف لما تجي تراجع تشوف القسم الأوفر لعله منها أصل ناظرة إلى الانتفاع ولا إلى البيع، وما عندنا ملازمة بين بناء على هذا أنه إذا جاز الانتفاع جاز البيع. إيه إذا أنت من أول عندك ملازمة حلو تقول تدل هي على جواز الانتفاع أما إذا التزمنا مثلا بهذه بشكل باء يجوز الانتفاع لكن يحرم موسى بدينا عيسى بدينا، هيش بعد راح تكون أجنبية هذه الروايات، فشلون تصير استفاضة؟ قال ومنها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، جرذ على وزن زفر، أي فتأمل. قال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، يعني هيك بالملعقة بالملعقة هكذا. أها أحسنت، لأن جامد مو مائع. أي وز أي أي مو هذا عسل أقول لك شو اسمه بهار نارنج يصير كلش مائع، لا ذاك الثقيل. على كل حال سأناظر إلى هذا، وبعض الروايات لعله همات شنو ذاكر الفلسفة هذا. والزيت أما الزيت لأنه مائع يستصبح به، يلا بالله عليك هذه ناظرة علما. خب وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح. هنا نسأكو ناظرة إلى البيع، لا ناظرة إلى البيع، ويبيعه لكن يقول للمشتري ترى بويا أيها المشتري هذا النجس، حتى ذاك يعرف تكليفه مو يأكله، يستعمله بالاستصباح فيما لا يشترط فيه الطهارة. واضح له لا؟ هذا التهذيب لا كلا هذا سهو أردحتي أنا سهنا لهنا واضح هذا لو لا لما واحد يقرأ هذه يصور على أنه هذه من تتمات الرواية السابقة معاوية بن وهب، والحال أنه الشيخ ذكرها كرواية أخرى، هذا من كلام الشيخ إشارة إلى رواية أخرى مو لا تذكر رواية، فالتعبير مو من هنا رواية لكن رواية أخرى مو ذيك، مو هنا يتوهم وزاد أنه نفس رواية كذا في التهذيب شنو ذيلها أكو ذيل بيها. واضح المطلب؟ خب إذن هذه رقم اثنين، رواية رقم اثنين تقدر تجعلها، هذه بيها دلالة، بيها دلالة يبيعه. ثلاثة، ولعل الفرق قبل ما ننتقل إلى الرواية الثالثة، ليش فرق الإمام سلام الله عليه ما بين الزيت من جهة وبين السمن والعسل؟ قال ولعل الفرق بين الزيت وأخويه يعني العسل والسمن من جهة كونه الزيت مائعا غالبا، لا تجيب للشتاء وبسيبريا، مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل. وفي رواية إسماعيل، هذا من عندك أقول لك هذا التفرقة، قال ولعل في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، أنه هذا هو وجه الفرق. خب رواية رقم ثلاثة، ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، الظاهر أنه هذه مو رواية سعيد الأعرج، الصحيح رواية الحلبي، زين الحلبي رواية سعيد الأعرج هذه غيرها هي. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، قال عليه السلام إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، وهي لما تسقط ربما تسقط في واحد من ذني الثلاثة، سأكو احتمال رابع تسقط في مرق الباذنجان، لكن استذني خل نجيب ذني الأمثلة، فإن كان الشتاء ذني الثلاثة والشتاء كان فانزع ما حوله وكله الباقي أكله، مو أنزع هذا وأكل المنزوع، المنزوع منه، واضح له لا؟ وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به، واضحة. أما ناظرة المن انتفاع أمات ماكو بيع. ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا هم زين. هسه لحد الآن اثنين اثنين صار. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع فيشتري للسراج، وأما الأكل فلا، هذا وين؟ في الزيت. وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأر في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. هني فيها بيع فيبتاع ها؟ ولا فيها بيع أي جيد. فصار ثلاثة اثنين، بس بعد استفاضة صير، خصوصا لما أكو إذا معارضات فلا تبع أو كذا أو معاكو قد معارضة رواية واحدة. على كل حال إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، الموضع الأول سؤال وياي، سؤال البيع صحيح واحنا قلنا يجوز المعاوضة وهذا منتهين منه، هذا صحة البيع مشروط بأن يبين له يشترط عليه أبيعك هذا الزيت بشرط أن تستعمله في الإصباح، بشرط. هذا احتمال. احتمال ثاني، لا أبيعك هذا لكن أنا أدري أنت قاصد أن تستصبح به، هذا كافي بعد، مو إلا أشترط. القصد كافي، قصد الاستصباح كافي، مو إلا اشترى. واضح الفرق لو لا؟ ما واضح. أبيعك هذا العنب على أن تتخذه خمرة، أبيعك هذا العنب وأدري هذا الأبيع اللي هي شنو قاصد، هذا مو شرط. تخلف الشرط ما أكو بعد، إذا ما وفاء بالشرط بعد ما أكو بعد شنو يعني، إذا قاصد وبعدين غير رأيه المشتري، إيه ما تجي المؤمنون عند شروطهم وتقول حرام، أما إذا شرط أكو ما يصير. إيه أبيعك هذه القطعة قماش بشرط أن تهب لي شنو خاتما، ومرة لا أبيع قطعة القماش بس أدري تقاصد أن تهدي لي خاتم. في الصورة الثانية حتى لو بعدين تندمت أنت، أم الجهال قالت أنت شنو تطيق، شنو على أي أساس تطيق، شنو هنا أنا إذا تخلفت ما مرتكب إثم، بينما إذا اشترط كان عليك لازم تفي به، المؤمنون عند شروطهم حرمة تكليفية، وإذا ما تسويها ترى أنا إلي حق أن أفسخ المعاملة بخيار تخلف الشرط، بينما ذاك على كل حال. فهذا احتمالان. احتمال ثالث لا، مطلقا ما أكو لا شرط ولا قصد، بيع هذا حتى لو ماكو شرط الاستصباح، حتى لو ماكو قصد للاستصباح. طبيع الأقوال أكثر من هذه لعله، وإحنا سنذكر ثلاثة هنا الشيخ ذاكر شنو يلا المناسب من هذه طبيع هذه الاحتمالات الثلاثة لكل ذهب شنو. يعني ابن إدريس الحلي يظهر من عنده على أنه اختار الاحتمال الأول، فهو يقول بأن جواز بيع هذا الدهن شو وقت يكون صحيح، يجوز إذا اشترط البايع على المشتري أن يستصبح به، وذاك قبل هذا الشرط. بينما الشيخ في الخلاف يظهر من عنده على أنه لا يصح بيع الدهن المتنجس حتى لو اشتراط الاستصباح ما موجود، ما دام قصد أكو كافي. بينما تجد البعض ومنهم أبو حنيفة يقول لا يجوز بيع الدهن المتنجس مطلقا، اشترط أو لم يشترط، قصد أو لم يقصد المشتري الاستصباح. جيد، بس نشوف شنو اللي يساعد عليه الدليل. أي بعدنا سحنا، أي بعدنا سحنا أول كاحتمالات وأقوال، بعدين نجي نشوف يا قول يتلائم ويا الروايات، الروايات الساعد على أي الأقوال، على الصحة مطلقة، على الصحة ما دام أكو قاصد، أو على الصحة في خصوص ما لو كان هناك شرط للاستصباح. قال الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة، الصحة مشروطة باشتراط الاستصباح به، هذا الاشتراط شنو صريحا يعني في متن العقد يقول بعتك هذا بشرط أن، أو لا الاحتمال الثاني يكفي قصدهما لذلك، أو لا لا ذاك الأول الشرط ولا القصد، أصلا مطلقا يجوز بيع ما دام هو به منفعة يمكن أن ينتفع به حتى لو ما تشترط، حتى لو ما تقصد، المعاملة صحيحة. قال ظاهر الحلي، والحلي لما يقولون منو يعني ابن إدريس، ظاهر الحل في السرائر الأول أنه اشتراط. شلون؟ يقول تعال إلى عبارته وشوفه. فإنه بعد أن ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة، هذا نظر المن إلى الإن إن إلى الإنت انتفاع بعد البيع، بعد عبارة الحل بعده، بعد أن ذكر جواز الاستصباح بالدهن بالأدهان المتنجسة جمع، قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. ظاهرها على أنه لا بد أن يشترط صراحة، يشترط في البيع. هذا استظهر. بينما تشوف الشيخ الطوسي لا، ظاهر خلافه كتاب الخلاف أنه يميل علما إلى كفاية القصد، مو إلا اشتراط في متن العقد. جيد. قال وظاهر المحكي، يعني بينما ظاهر المحكي عن الخلاف الثاني، عن الخلاف الثاني، إذا تريد تحركها قول الثاني هو ثقيلة، لكن أريد هذا خبر وظاهر، خبر ظاهر. شلون أقول لك هذا استظهرت من الخلاف أنه يكفي القصد؟ قال حيث قال جاز بيعه، ما قال بشرط، جاز بيعه لمن يستصبح به، للشخص الذي يستصبح، للمشتري الذي يستصبح به تحت السماء، ما قال بشرط. هذا ظاهره ماذا؟ لمن تعلم بأنه قاصد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، سواء أخبارهم وأخبارها شنو، وأخبار أهل البيت. وقال أبو حنيفة، بعد الميكروفون بيد القلم بيد الشيخ الطوسي، خلاف خلاف معناه شنو؟ فقه مقارن. بعد يذكر ابن العام، قال وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا، انتهى. أقول لك الشيخ الطوسي بس بالخلاف ذكر هذا المعنى، قال ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع، ماكو بس دعوى إجماع، عبارة المبسوط، وزاد بها بعبارة المبسوط شنو؟ أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، وظاهره كفاية القصد. أمشي، واضح المطلب؟ وهو ظاهر غيره، يقول هذا مو بس الشيخ الطوسي يظهر منه كفاية القصد ولا يعتبر الشرط، هذا يظهر من كل من قال هكذا، كل من كتب على الصبورة جاز بيعه للاستصباح أي سجاز بيعه لل أقول لك هذه بيعه للاستصباح المن بمن متعلقة. إذا بيعه يعني جازه، ياهو جازه، ياهو جازه، هاي جاي أشر أنا جازه، ياهو جازه، هاي شوف إيدي مرة جاز للاستصباح، جاز لأجل الاستصباح، ياهو جاز البيع، فيصير متعلق بمن؟ بالجواز. ومرة لا، هذا متعلق بهذا، يعني جاز كل بيعه للاستصباح جاز. هي مؤثر حسب المعنى، شلون يختلف المعنى يختلف. اذا قريت الاستصباح للاستصباح متعلق بمن؟ بجازه، يعني جازه لاجل وجود فائده الاستصباح جازه. هذا بعد شنو؟ شرط يريد؟ قصد يريد؟ لا، هذا اصلا ينتهي بينا الى الاحتمال الثالث. بس يقول لك ما دام اكو فائدة اسمها الاس فاذا البيع شي يصير جائز، وهذا الاحتمال الثاني. اما اذا لا ارجعت للاستصباح للبيع جاز بيعه للاستصباح، هنا أنا راح يصير شنو القصد الثاني راح يصير ويختلف. فالشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال الثاني مو بس من الخلاف من الشيخ الطوسي، يظهر يظهر من كل من كان تعبيره هكذا، لكن إذا أرجعنا للاستصباح المن للبيع مو للجواز. قال وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. ستهنانا يهنانا شيخنا الأنصاري شلون انت تسأله تقول له شلون انت هذا هنانا تقول ذول الجماعة يظهر منهم ذلك، شنو القرينة على أنهم أرادوا من الاستصباح إرجاعها لمن حتى يدل على هذا الاحتمال؟ بل كتيردون التفتت شلون سؤالي واضح لو أكرره. الآن هذا إرادة الاحتمال الثاني مبني على أن للاستصباح ليه متعلق بمن لا بال، وإلا أفاد الاحتمال الثالث. هسه هو يقول ظاهر هذا التعبير الاحتمال الثاني، كل من هج قال ظاهره الاحتمال الثاني. سؤال سحنا بين السلاطين شلون هذا هسه هذا الاحتمال يجي من جهة الجواب؟ ما دام يمكن ارجاع للأقرب لا معنى لارجاع لل، احكي اكثر لو واضح. هنا ما موضح الشيخ قال وهذا ظاهر كل، لكن شلون صار هذا الظهور لأجل هذه النكتة ظاهرا؟ بينما تشاهد أنت نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله إن التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح يجوز بيعه. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب واضح إن شاء الله.